بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وما بعد، فها نحن أولئي نلتقي على درس جديد من دروس شرح المقدمة الجزرية لمؤلفها العلامة محمد بن محمد ابن الجزري رحمه الله تعالى. وكنا قد انتهينا في شرح هذه الأبيات إلى ما عقده رحمه الله تعالى في بيان حكم التفخيم والترقيق من قوله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ورققا مستفلا من أحرف، وحاذرا تفخيم لفظ الألف. ثم مضينا مع الأبيات التالية له إلى أن عاد إلى حكم التفخيم والترقيق ثانية، عندما بيّن حكم الإطباق والاستعلاء، وأن الحروف المطلقة تفخم مطلقا، وكذا الحروف المستعلية، وأن الإطباق أخص في التفخيم بحيث يكون أقوى وآكد في قوله رحمه الله تعالى: حروف الاستعلاء فخم واخصصا الإطباق أقوى نحو قال والعصا، وبين الإطباق من أحط مع بسطت والخلف بنخلقكم وقع. ثم قال رحمه الله تعالى: واحرص على السكون في جعلنا، أنعمت والمغضوب مع ضللنا. انتقل في تنبيهاته للقراء رحمه الله تعالى على بيان هو الحكم العام الذي يتناول هذا الباب، بارك الله فيك، أنه ينبغي الحرص على تحقيق السواكن مطلقا، الحرص على تحقيق السواكن وإعطائها زمنها وإظهار الحرف الساكن في الكلام وفي التلاوة مطلقا، وخاصة إذا كان هناك داع آخر للحرص على هذا أو لبيان هذا الساكن، وضرب أمثلة لذلك فقال: واحرص على السكون في جعلنا، أنعمت والمغضوب مع ضللنا. فالكلمات التي جمعها في هذا البيت هي جعلنا وضللنا وأنعمت والمغضوب، وأمر بالحرص على تحقيق السكون فيها. ففي جعلنا وضللنا ونحوها أسلنا أنزلنا وغيرها اجتمع لام ساكن ونون بعدها، واللام والنون متقاربة وعلى قول متجانسة، فإذا لم يحرص القارئ على تحقيق سكون اللام فإنه ربما يصير إلى ماذا يا شيخ؟ لدغة. وكثيرا ما نسمع من بعض الطلبة: جعلنا أسلنا أنزلنا، وهذا خطأ صريح. ولكن نبه رحمه الله تعالى في كتابه النشر إلى خطأ يقع فيه البعض لشدة حرصه على تحقيق السكون في نحو هذه فيقع في القلقلة، وهذا خطأ. جعلنا يقلقل لي يريد إيش؟ أن يبين هذا اللام، وهذا خطأ يا شيخ، يحرص على سكونه. والضابط في هذا الباب كله هو الحرص على الإتيان، ذكرنا سابقا الشيخ أن الإنسان إذا حاول تحقيق المخرج والصفات فإنه يسلم من كل أخطاء بإذن الله. ففي هذا لو أنه حرص على الإتيان بصفة الرخاوة على بابها ومكن الحرف زمنا لخرج من مشكلة الإدغام، فيقرأ: وجعلنا سراجا وهاجا، جعلنا يمكث يعطي زمن اللام كاملا. كذلك في ضللنا، وفي ضللنا يعني ينبغي أن يعتني أكثر لأن اللام تكررت، وقد نبه القراء قديما وحديثا إلى أن التكرير مدعاة لإنقاص الحق إن لم يتحرى القارئ إكماله، إنقاص حق الحرف يعني. أما في أنعمت والمغضوب فكثيرا أيضا ما يبخس حق السكون فتقلقل في أنعمت، كثير من الطلبة يقول أنا عمت أنا عمت أنا عمت، صراط الذين أنعمت، وهذا خطأ، لا بد أن يحقق السكون ويحقق الرخاوة ولا يقلق إنه. صراط الذين أنعمت عليهم، أيضا وطريق ذلك تحقيق صفة الرخاوة كاملة وتحقيق الزمن كاملا. وكذلك المغضوب، كثيرا ما يخفى الغين قبل الضاء أو يقرأ بسرعة واختلاس المغضوب، أو البعض يقلقله المغضوب، وهذا كله خطأ، بل لابد من تحقيق مخرجه وزمنه وصفة الرخاوة فيه. غير المغضوب، المغضوب، المغضوب يعطى زمنه فقط، بارك الله فيه. وهذا يعني كما ذكره في هذه الكلمات كذلك ينسحب على كل السواكن، وخاصة تلك التي يأتي بعدها مجاور لها في المخرج أو مثيل لها. ثم قال وخلص انفتاح، وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى. مراده في هذا البيت الاعتناء بتحقيق صفة الانفتاح في كل منفتح، وخاصة فيما لو لم يؤت بالانفتاح أو أتى به مطبق أو أتى القارئ به مطبقا، انتقلت الكلمة من كلمة إلى كلمة أخرى مغايرة لها في المعنى. فالحرص على تطبيق الصفات وتحقيقها عام شامل في كل الصفات وفي كل الأحرف والمواضع، ويتأكد ذلك فيما إذا لو أخل القارئ بهذه الصفة انتقلت الكلمة إلى كلمة أخرى مغايرة في المعنى. أعطى رحمه الله تعالى مثالا، وهذا كثير في القرآن، أعطى مثالين. محذورا، فلو لم تعتني بانفتاح الذال وأطبقتها، أتيت بالذال مطبقة انقلبت الشيخ ظاء، لأن الفرق بين الذال والظاء الإطباق. نعم، وكل مطبق مستعل، لا ما تحتاج أن تقول الشيخ استعلاء وإطباق، لأنه لما كان الطاء مطبقا الظاء لازم أن يكون مستعليا، بالتالي الفرق هو في الحقيقة صفة واحدة وهي الإطباق. فلو أنك أطبقت الذال لصارت ظاء، لأنهما مشتركان في المخرج ويختلفان في هذه الصفة فقط، فتصبح من محذورة إلى محظورة، محذورة من الحذر ومحظورا من الحظر والمنع. وكذلك في عسى، لو لم تخلص انفتاحها سين وأطبقتها لصارت صادا، فتنتقل من عسى إلى عصى، وهذا ما في شك أنه ممنوع وخطأ ولحن جلي. وهذا ينسحب بارك الله فيك ويطبق على كل الصفات، قلنا وخاصة تلك التي إذا غيرت أدى ذلك إلى الانتقال إلى كلمة أخرى مغايرة في المعنى. ثم قال رحمه الله تعالى وراعي شدة بكاف وبتا كشرككم وتتوفى فتنة. أمر رحمه الله تعالى بمراعاة صفة الشدة في الكاف والتاء، وأتى بأمثلة لهما في كلمات من القرآن الكريم، واكتفى بهذه الكلمات عن ذكر واستقراء غيرها من الكلمات التي فيها كاف وتاء، وخص الكاف والتاء بأن أمر بمراعاة شدتهما لما مر بنا بارك الله فيكم من أنهما يجتمع فيهما الهمس والشدة بخلاف باقي حروف الشدة. أجد قط بكت، كل حروف الشدة مجهورة إلا الكاف والتاء. وقد مر بنا بارك الله فيك الجمع بين كون الحرف شديدا ومهموسا، وعرفنا أن الضابط في ذلك بارك الله فيك هو فهم حقيقة الشدة وحقيقة الهمس، وأن الكاف والتاء إذا أخذنا ضابط اضطراب الحنجرة في المجهور وعدم اضطرابه في المهموس، لا تضطرب الحنجرة فيهما عند مرور الهواء بها، فإن قلت يمتنع فيها الهواء فكيف حكمت على الحنجرة تضطرب أو لا تضطرب، هذا الشيخ مر بنا وأنا أجمله الآن في كلمات إن شاء الله. يقال عرفنا ذلك بارك الله فيك بذلك الهواء الذي كان محصورا خلف الكاف والتاء الشديد لما سمح له بالانفلات والنفاذ في لحظة انتقالك وقلعك من الكاف الشديدة أو التاء الحرف التالي، كان بدون ذبذبة بخلاف حاله في حروف القلقلة. واضح شيخ؟ هذا أعظم ضابط دل هذا على أن الحنجرة لم تتهيأ لاضطراب عندما مر بها هواء الكاف والتاء، فكانت لذلك مهموسة كما هو الإجماع على ذلك. إذن لا إشكال أصلا. وهذا الهواء الذي ينفذ بعد إقلاعك من الكاف والتاء ليس هو الهمس، وإنما هو هواء لا بد منه، هواء شديد محصرم نفذ بمجرد إقلاعك من هذا الحر إن شاء الله. ولذلك قلنا هذا الهواء لا يتعلق به حكم لذاته ولا ينبغي أن يتكلف، والتكلف فيه محاذير عند هذه الكلمة في دروسنا السابقة قلنا يأتي إن شاء الله تعالى، وهذا موضعها، هذا موضعها. فقال رحمه الله تعالى: وراعي شدة. الأمر بالمراعاة بارك الله فيك فيه شيء زائد عن مجرد الأمر بالإتيان بالشيء، فلم يقل ايتي بالشدة واشتد في الحروف، بل قال راعيها، لأن المبالغة في شدتها مذموم. أحسنت، مذموم. فالمبالغة في إرخاء، عفوا، يعني عدم الإتيان بشدتها يجعل التاء كالسين كما نص عليه كثير من أهل العلم، ويجعل الكاف ككاف بعض الأعاجم، فيقرأ التاء فتنة فت فت فتنة أث أث أث. ويقول ابن الجزري البعض ينطقها كالسين، هذا خطأ. نعم شيخ، كورت هذا كالسين خطأ، مبالغة في إرخائها. وكذلك الكاف تصبح كافا على ما ينطقه بعض الأعاجم، أخ أخ. ولذكر الله أكبر كافان سين، ولذكر إخ ينفلت منه الهواء ولا يحقق. نعم، الشدة هي حصر الهواء، فإذا أنفذت الهواء حال نطقك للحرف لم تأتي بشدة، أخ أخ، وهذا خطأ، خطأ شنيع جدا، وينقاص صفة مميزة للكاف. والمبالغة في شدتها ينقلها إلى حرف غير عربي، والبعض يبالغ حتى في التاء في شدتها فتصبح تاء يعني غريبة، قريبة من الدال، تاء تاء تاء تاء هكذا. فلا ينبغي إرخاؤها تاء ولا المبالغة في شدتها تاء إلى درجة يعني تقريبها إلى الدال. والحق في ذلك الوسط بين هذا وذاك، فينبغي بارك الله فيك أن يجعل القارئ قراءته عادية، وعند مروره بكاف ساكنة أو متحركة أو تاء ساكنة أو متحركة يقرأها بانسياب، ولا يتكلف إعطاء زمن لهواء بعد إقلاعه منها. مثال ذلك: في شرككم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، لا يقولن بشرككم ولا بشرككم، فيحصر الهواء ويؤديه المبالغة في عدم إفلات الهواء أن ينقص ضغط الهواء من رئتيه أثناء القراءة، وهذا البعض يقوم به شرككم، وهذا أمر يعني متكلف لا يحتاج الإنسان إليه، بل يقرأ قراءة عادية ويحقق فقط قفل مخرج الكاف ليكون شديدا. كذلك في الكاف يكفرون، يأتي يحقق مخرج الكاف ثم ينتقل من مخرج الكاف إلى مخرج الفاء، ويكون الهواء بارك الله فيك يخرج، ذاك الهواء الذي كان محصورا خلف مخرج الكاف يخرج باندفاع عادي طبيعي لا يحتاج إلى تكلف إخراجه، لا يقولا يكفرون يكفرون بل يكفرون يكفو، هذا الهواء من سيابه وضغطه العادي. وكذلك في فتنة، ما يقول والفتنة والفتنة ولا والفتنة والفتنة، يحرص على أن يخرج هواء بعد التاء، بل ينتقل من مخرج التاء إلى مخرج النون، وعند انتقاله هذا الهواء المدفوع سيخرج تلقائيا على طبيعته دون ما تكلف، فيقول والفتنة أشد والفتنة أشد. وهنا نريد أن نشير، نختم بارك الله فيك، بمسألة مهمة جدا وخطأ شائع عند الذين لا يعرفون حقيقة الجمع بين الهمس والشدة، وحقيقة هذا الهواء الذي يسمعه بعد إقلاع مخرج التاء والانتقاء إلى ما بعدها. فالبعض بارك الله فيك يدفع هواء بعد التاء، وهذا لئلا يكون الهواء يعني كثيرا يلجئه إلى قفل الحنجرة، قفل الهواء من مخرج الهمزة، فيقول فتنة فتنة. وكثير مما يفعل هذا الشيخ لا ينتبه نفسه، فتنة. ولو قلت له قف قبل النون لكان حابسا للهواء وهو سكت، فيقول فتنة. ولو بطأت القراءة لوجدتها فتنة، ولكن عند السرعة لا تبين فتنة. وهذا وجدناه في كثير من الطلبة والقراء، وهذا خطأ فظيع، لأنه لو فعل ذلك لكان ساكتا في غير محل السكوت وهو قطع الهواء أثناء القراءة. فتنة، هذا السكت ما يحتاج إليه، بل يجعل بارك الله فيك مخرجه منفذ الهواء وهو الوتران أو الحنجرة مفتوحا ولا يقفله من مخرج الهمزة، وبضغطه الطبيعي العادي بارك الله فيك يقلع التاء وينتقل للنون انتقالا زمنيا طبيعيا يخرج معه الهواء بطبيعته. فتنة فتنة. وهذا الاعتبار بارك الله فيك يؤدي حتما إلى عدم انضباط في هذا الهواء الخارج بعد الكاف والتاء الساكنة، وهذا يعطيك يعني عذر للقراء. وقد انتقد علينا الشيخ في هذا في عدة مواضع فيها. فالجواب بارك الله فيك، القراءة في حال استرسالها واستمرارها قد تكون ضغط الهواء قويا وقد يكون ضعيفا، قد يبين وقد لا يبين، لكن المهم ألا تتكلف أن تخرج هواء جديدا بعد قلعك من التاء والكاف، بل هو الهواء المحصرم. لذلك كانت شديدة يا شيخ، لابد أن يكون فيها، ولذلك سمت حروف المحصرمة وحروفا يعني شديدة. فهذا مقتضى هذا الشدة أن يكون هناك دفع خلف هذا المخرج، بمجرد انفتاحه يخرج الهواء. أرجو أن يكون بارك الله فيك الكلام واضحا. نعم. فهذا إذن الخطأ الموجود هو أن البعض يتحرى إخراج الهواء بعد التاء والكاف في زعمه أن هذا الهواء هو الهمس، هو حقيقة الهمس، يؤديه ذلك إلى التحفظ فيه وألا يكون مندفعا قويا فيقفل مخرج الهمس. ما أدري شيخ لاحظتم هذا موجود، فتنة كثير، أكبر أكبر أكبر، لم يخرج إلا الهواء الذي حصر. وين ترى في فتنة الهواء الذي أخرجته وين موجود؟ فتنة. من يجيب الشيخ؟ وحد الثاني تحت مخرج الكاف والتاء، يعني هذا الهواء القليل الذي حصر بين مخرج الهمزة قفل الوتران الصوتيين وقبل مخرج الكاف والتاء، عندما قلع من الكاف والتاء دفعه بطريقة ما، فهذا هواء قليل جدا جعل هو الهمس. أك أت، لاحظ الشيخ أت، والصحيح أت أت، يعني لا تقفل، وانتقالك حرف التاء بارك الله فيك يعني يجعل هذا الهواء نعم يعني قليلا محدودا. نعم، هو زمن الانتقال فقط الطبيعي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والفتنة أشد من القتل، هذا التأن. والفتنة أشد من القتل. وهذا بارك الله فيك يردك إلى الانسياب في القراءة والراحة في القراءة والتلاوة، وعدم تقطيعها وعدم التحكم في ضغط الهواء مرة قوي ومرة ضعيف، بل القراءة قراءة. طب وهذا ما يجعل بارك الله في القرآن مما يعني يحكم من خلاله، مما يحكم من خلاله بتيسير النطق، وأنه موائم للناس عالمهم وجاهلهم، يعني من يدرك هذه المسائل أو من لا يدرك. فتجد بارك الله فيك طالب القرآن الصغير أو الذي ليس له دراية بهذه المسائل ينطقها نطقا صحيحا لأنها موافقة للفطرة والقراءة السهلة البسيطة. والفطرة أي نسج بارك الله، أي يقال يعني احبس الهواء، أو أي يقال اجعل قراءة عادية يا شيخ ولا تحبس الهواء في موضع ما. طبعا عدم حبس الهواء أولى والله تعالى أعلم. وهذه المسألة يعني أحببت التنبيه عليها لكثرة ما يقع فيها من الخطأ. فقط بارك الله فيك، لعلنا نبين شيئا ما بس في هذه المنظومة عند قوله فتنتا كشرككم وتتوفى فتنتا، لعل البعض يستهجن أن يوقف على تاء موثوقة بحركة، لا أقول بتاء بحركة، الأصل أن يوقف عليها بيش بها، وفي بعض المواضع يوقف عليها بتاء لكن ساكنة، لكن لا يوقف عليها بتاء متحركة، بدلي والله تعالى أعلم. ولولا يعني أني لم أجد على قلة البحث من قال بهذا لا جزمنا به أنه أراد يعني بهذه الكلمة فتنتكم ولم يرد فتنة، وهذا صنيعه في نحو ولض، أراد وللضالين، فيأتي بعض الكلمة يعرف آخرها، فهذه يدفعنا إلى هذا بارك الله فيك أمران، إلى اعتقاد أنه أراد فتنتكم أمران. الأمر الأول التبرئة من الخطأ العروضي الكبير، فلا يعجز مثل ابن جزر رحمه الله تعالى أن يأتي في ضرب البيت، ضرب البيت اللي هو آخر كلمة في الصدر توافق فتنة فيقف فتنة، لا يعجز عن ذلك وهو العالم النحرير، هذا أولا. والأمر الثاني أنه أن يضرب مثلا هنا فتنتكم أولى من أن يضرب مثلا هنا فتنة. ليه؟ لأن فتنتكم فيها تاء، فيها تاء، فتنتكم تاء الساكنة وتاء المفتوحة بعدها، وقد مر بنا بارك الله فيه في أكثر موضع أنه يتحرى فيما تكرر فيه الحرف أكثر مما يتحرى فيما جاء فيه الحرف منفردا. وفي البيت وراعي شدة بكاف وبتاء كشرككم تكرر، وتتوفى تكرر، فتنة تكرر، والله تعالى أعلم. نعم أي لكن الوقف عليها على الأقل الشيخ لا تكررها ليس مضطردا، فإذا وقفت على فتنة تكون فيها تاء واحدة فقط في النطق تاء الأولى، لكن إذا وصلتها متكررة. نعم وكذلك فيها كاف أيضا مثال آخر للكاف، أو الله أعلم الشيخ لو لم يكن من ذلك إلا تبرئته من الوقوع في الخطأ العروضي لكفى، وهو العالم النحرير المعروف في كثير من العلوم والفنون، ولا يعجزه بارك الله فيك الإتيان بما يوافق فتنة قفلها في أول بيتي أو في ضرب شطره الأول. هذا فقط يعني من باب الإشارة والله تعالى أعلم، والمسألة يعني محتملة والله تعالى أعلم وأجل وأحكم. نسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم لمرضاته. إذا كان الشيخ عندكم شيء يكمل به الفائدة إن شاء الله فضل. نعم فضل. أحسن الله إليك شيخ، سبق أن تفضلتم جزاك الله خير أن المقصود بالهمس ليس هو جريان النفس بعد إقلاع الحرف. أيوه نعم. وهذا في الكاف والتاء صح. فهل يخطأ الطالب إذا أخرج النفس في الكاف والتاء سواء كانت متحركة أو ساكنة بدون تكلف؟ أحسن الله إليك، هذا نبهتني إلى أمر لابد من التنبيه إليه. أحسنت الشيخ. أقول إن انتقالك من الحرف الشديد إلى ما بعده لابد من الهواء المحصور خلفه أن يخرج، هذا الهواء المحصور خلفه يجب أن يخرج فطرة وجبلة وضرورة ولا يحتاج إلى تكلف، بل إن تكلفه يعني مخالف غير صحيح. ولك أن تبحث في كتب الأولين ما تجد يا شيخ عبارة تدل على أن الإنسان يجب عليه أن يتكلف إخراج الهواء المهموس بعد قلع التاء والكاف، بل هو أمر لا بد منه، لأنك بارك الله فيك قراءة سهلة، وهذا ما تدعو إليه سهولة القراءة وانسيابيتها ويعني عدم التكلف فيها. فلا بد أن يعلم الشيخ أن الهواء الذي خلف الكاف والتاء بعد قلع المخرج أكبر أكثر، يك نكتب أك هذا الهواء ليس هو الهمس، هذا هواء كان محصورا خلف المخرج عند تحقيقه، وعندما قلعنا من هذا المخرج إلى الذي يليه خرج هذا الهواء طرا ولم نتكلفه. وأنت بارك الله فيك في قراءتك السهلة الميسرة وتعطي الحروف ضغطها المناسب لها، فالشديد مضغوط وغيره غير مضغوط، فهذا الضغط لابد عند انتقالك من حرف مضغوط إلى غيره أن يخرج هذا الهواء، فلا تتكلف إخراجه بداعي أنه الهمس، بل إن الهمس كان قبل ذلك، الهمس اختبره قبل أن تخرج تقلع من الكاف. واضح شيخ بارك الله فيك؟ فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فأرسل معنا أخانا نكتل نكتل، ولا تتكلف فتقول فأرسل معنا أخانا نكتل نكتل، وهذا التكلف يتبعه ويأتي بعده أشياء يعني خطأ كالسكت وغيره. نعم، كقول كذبت ثمود، وإنما تقول كذبت ثمود يعني هكذا دون أن تقطع الصوت وتتكلف إخراجا وزمنا خاصا، وهذا يحتاج إلى دليل. والأصل سهولة القراءة وانتقالك من حرف الآخر بانسيابية وسهولة وعدم التنطع وعدم التكلف. أحسن الله إليك يا شيخ، بارك الله فيك. بارك الله فيك شيخنا، بعد من درسنا عليه ذكر لنا قاعدة للتفريق بين الحرف المجهور والمهموس، قال وذلك بوضع اليدين على الأذنين، فإذا سمعت صوت أثناء نطقك بالحرف هذا يكون مجهورا، وإذا لم تسمع يكون مهموسا، فهل هذه القاعدة مضطردة على كل الحروف أو ليس كذا؟ سنت بارك الله فيك، هذا هو ربما يعني مراده هذا. نعم، عند حدوث اضطراب في الحنجرة، معلومة شيخ اتصال الحنجرة بالأذنين، فعند حدوث اضطراب بالحنجرة ربما يكون هناك رنين في الأذنين، لعل هذا مراده، يعني مراده يعني اختبار هل هناك صوت في الحنجرة أو لا. نقول بارك الله فيكم لا داعي لهذا لوجهين. الوجه الأول لإمكان التبين حتى بدون ذلك، فما في أحد يا شيخ لا يفرق بين الفرق بين إث وإذ، إث إذ في إث خرج دون ذبذبة دون اضطراب في المخرج دون صوت صدر، وفي إذ خرج بصوت صدر، وفيما وفق الله لتعليم الطلبة لم أجد طالبا يخلط بين الأمرين في هذا، لمجرد أن تقول هذا إث مهموس وهذا إذ مجهور والفرق بينهما صوت الصدر سيدرك الفرق. هذا أول. الوجه الثاني على المعلم وعلى طالب القرآن أن يتقيد دائما ب كلام السلف والقيود التي جعلها السلف، فإن كان فيها الكفاية وفيها الكفاية يكتفي بها، وإن كان المقال والحال ربما يحتاج إلى تبيين آخر يتوسع بقدره ولا يجعله قاعدة، لا يجعله قاعدة، وهذا من الورع بارك الله فيكم. وقد سبق وأن بينت لكم منهج القراء وجهابذة القراء وكبار أهل العلم في تقيدهم وتورعهم وفي احترامهم وتقديرهم لكلام السلف الصالح والقواعد التي جعلوها. ولذلك بارك الله فيكم أنا الآن عندما بينا الاعتماد على مسألة صوت الصدر في الجهر والهمس والذبذبة، مع ذلك بينا بارك الله فيكم أن تعريف سيبويه والعلماء ثاني وهو جري النفس وعدمه تعريف صحيح، وبينا وجههم في ذلك، بل إن قضية صوت الصدر والذبذبة هم كذلك بارك الله فيك اعتمدوا عليها في تفريق بين المهموس والمجهور، ونقلنا لكم بارك الله فيكم كلامهم في ذلك. نعم، نعم، نعم. الميم الساكنة التي بعدها باء، لا هذا الشيخ لم يفهم كلامه، لا يأتينا إن شاء الله تعالى في أحكام الميم الساكنة عندنا في الجزرية، أحكام الميم الساكنة والنون الساكنة وإدغام الأخر كله تفصيل فيها، ولكن أشير فقط للإجابة على سؤالك بارك الله فيك أنه الجزري رحمه الله تعالى لم ينقل هذا الكلام على انفراج الشفتين عند النطق بإخفاء الميم الساكنة عند الباء، أو عند الكلام على إقلاب النون الساكنة ميما عند الباء، بل هذا قول الشيخ متأخر محدث وسيأتينا إن شاء الله التفصيل فيه، وإنما أوهمه ك كلام الجذري في أن البعض نقل إظهارها فظن أن خلاف إظهارها هو انفراج شفتين، هذا يأتينا إن شاء الله. ذكر ابن الجزري رحمه الله تعالى أن البعض نقل إظهارها، وسيأتينا هو توجيهه أو رد على هذا القول في بابه إن شاء الله تعالى. ولكن قد يفهم البعض من أن من نقل الوجهين في الميم الوجهين الذين اشتهرا مؤخرا من جعل انفراج بين الشفتين أو إطباقهما عند الباء في الميم، البعض يفهم من هذا الخلاف الشيخ. لا، الحقيقة لا، هذا الخلاف ليس له ذكر في كتب الجزري ولا من قبله، وإنما الخلاف ذاك الخلاف المقصود به القديم هذا في إظهار أو إخفاء. أصلا إظهار عادي، يعني ميم عند الباء إظهار كما هي عند الفاء وعند الواو وعند التاء، فهذا هو معنى كلام الشيخ. وهذا البعض عندما وجد نقل الخلاف ظنه الخلاف الحادث، هذا سوء فهم فقط، ويأتينا إن شاء الله تعالى تفصيله بإذن الله، ونقل كلام ابن الجزري رحمه الله تعالى ومن قبله ومن بعده في هذا الباب، ومعرفة الصواب فيه إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك. وهذا من مشاكل اقتضاء بالكلام، ربما البعض تراه يا شيخ وجد هذا الكلام في موقع أو في كذا أو في رسالة ولم يأخذه من مرجعه، لو أخذه من مرجعه لعرف من السباق واللحاق معنى كلام الشيخ رحمه الله تعالى، ولكن اقتضاء بالكلام قد يفهم منه البعض معنى مخالفا ومغاير ويقول العالم ما لم يقل. والله تعالى أعلم. في شيء آخر شيخ؟ في شيخ كلمة تكررت في موافقة قراءة الناس، إيه؟ هل مرد فيها يعني للشهرة أم إلى ضوابط؟ أحسنت أحسنت، هذا سؤال جيد. عندما نقول ينبغي الالتفات إلى موافقة قراءة الناس، فالمراد بارك الله فيه قراءة موافقة قراءة يعني المتقنين منهم والذين اجتمعت الأمة على صلاح وإتقان قراءتهم، وهؤلاء والحمد لله يعني هم أكثر القراء. ولعلي أخص بالذكر الشيخ محمود خليل الحصري والشيخ المنشاوي ومن على يعني نحوهم وشأوهم وشأنهم في القراءة. وليس المراد بارك الله فيك إيش أن نستمع إلى كل قارئ، بل ربما يكون في مكان معين عندهم خطأ في القراءة، حتى في ربما في بلدة كاملة، هذا وارد يا شيخ. لكن المراد بما عليه عموم الناس وعلى مقدمتهم ورأسهم كبار القراء المعتمدين الذين لا خلاف الحمد لله عند المعتبرين في صحة قراءتهم وحجيتها إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. تفضل شيخ. قرنتم بمثال فإذا أفضتم جاور الطالة تاء، نعم ماذا يحصل في لو جاورت اللام أو اللام هذه الضاد فيكثر في لفظ فضل فتكرنتم بتصويت هذه الكلمة؟ أحسنت. الانتقال في وصف المخرج. أحسنت. عندما تجاور الضاد اللام، هذا بارك الله فيك نعم يحتاج إلى انتباه من أكثر من جانب، لأن الضاد واللام فيهم اتصال، منتهى الضاد هو أول مخرج اللام كما هو معلوم، فعند انتهاء مخرج الضاد لابد من تحري أن يستفل اللسان مع بقاء طرفه في مخرج اللام، يستفل اللسان ويتصل صوت الضاد بصوت اللسان مباشرة دون ما إيجاد تصويت أو صويت آخر يشابه القلقلة. فتقول في مثلا في نحو قوله تعالى ذلك فضل الله، فضل فضل، الخطأ أن يقال فضل فضل، أو أن يقلش زمن رخاوة واستطالة الضاد حتى يقال فضل فضل، ويعتري هذه الكلمة باعتبار أن اللسان والإنسان يحتاج إلى تهيؤ وشغل بتحقيق هذه المخارج، ربما ينسى كثير من الناس ينسى الشيخ ما قبل ذلك وأسهم من ذلك مسألة التفخيم والترقيق، فتراه يعني يفخم الفاء قبلها فيقول فضل، وهذا كثير عند المبتدئين، تراه إذا اشتغل بشيء ينصرف ذهنه عن الشيء الآخر. فالصحيح الإنسان يحاول أن يجمع كل هذه الأشياء المرعية ويأتي بها إن شاء الله صحيحة، فيأتي مخرج الفاء مرققا ثم الضاد مستطيل مستعلن مطبق يستمر فيه التصويت، ثم يتصل انتهاء تصويت الضاد بابتداء تصويت اللام وخاصة عند الوقف عليها، ويستمر تصويت اللام كذلك كاستمراره في تصويت الضاد، لأنه وإن كان رخوا واللام بيني، ولكن ذكرنا أنه لا فرق بين البينية والرخوة في أن كليهما يشغل كله بزمن الحرف مصوتا محققا. ففي الوقف ذلك فضل فضل فضل فضل. وإذا هذه تأتينا إن شاء الله تعالى، الصويت الذي يخرج بين الساكنين ربما يكون عفو في بعض المسائل إذا تحرى تحقيق زمن الساكن قبله والساكن بعده، والله تعالى أعلم. شيخ جزاك الله خير، وإياك شيخ ربي افتعلي، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ونفعنا الله تعالى بما سمعنا وقلنا، وجعله في ميزان حسناتنا جميعا، وبارك لنا سبحانه وتعالى فيما علمنا، ونسأله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، ونسأله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل ذلك موافقا للصواب خالصا له سبحانه وتعالى. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.